وسلمي عليهم وخلي الأمور طبيعية. وكم من الأزواج نجح الزوج والزوجة يوم فعلت ذلك، استحت اتصلت عليه وأول سلطة لها رسالة والرسالة سوى تكلم معها. اكتبي لها رسالة إلا في الخاطر، اكتبي أيتها المرأة المغرسية، اكتبي رسالة. لا تقولين زوجي يا تروحين للناس، لا تروحين زوجي ما يفهم زوجي وكذا، لا لا طلعي قلم واكتبي، ارسليها مع كلام حلو كلام جميل، وضعيها في الثوب جيبه راح العمل، حطيها في جيبه ومع ورد. ما شاء الله النساء يعرفون يحطون أحمر وأصفر برتقالي، تكتب أقلام حلوة، تفتح النفس وفتح ينشح صدرها، لا تكتب بالأسود ضيق صدرها، تكتب شيء حلو يطالع الكلمات جميلة. والله يا إخوان يستحي في نقطة، أنا المرأة المغربية الجوالات انتشرت ولا لا، فيه المنبه حق الذاكرة وكذا، يعني في الساعة الفلانية يدق عليك الجوال تطلع الرسالة عندك محاضرة عندك. أنا أقول الحرمة هنا تأخذ الجوال الساعة 10 تخليه يدق في العمل عليه، دق دق دق مش هذا قريب وش يدق يطالع، أسأل الله تكون بالصحة وعافية زوجتك الحبيبة يدوخ. صحيح المغناطيسية والله رسالك صحيح، الكلمة الطيبة صدقة ما كلفتها شيء، والله يا أخوان يمكن يروح سجد الذهب وطقها ذهب. بعض الحين تقول الله سوينا رسالة أعطاني ذهب ولا شيء انفصل. أنا وش قلت بداية الحديث؟ قلت أنا كوني أعمل من أجل الله عز وجل. منها نقاط يا إخوان، والمرأة المغناطيسية الزوج إذا كان نايم بفراشه وأنت تنومين عيال عنه الله يجزاهم الجنة، والله بعض حريمنا نسأل الله جل وعلا يجزيها الجنة، قول آمين يا إخوان. يجي الزوج يعني كثير من الحريم يكون نايم في الغرفة وتلهي الأولاد ينومون ولا لا عشان عنده دوار. أنا أقول أتمنى أن الزوجة تدخل عليه ونايم في الغرفة كذا وتقبله على خده، لا ما في شيء زوجة على تحبه مع خده وتغطيه، إذا فتى عيونه كذا طبعا هو بيستغرب شو فيه جهل يا ربي، يطلعها كذا بسم الله عليك الله يحفظك بحفظه، وش بينام وحلم أحلام حلوة ويقوم يدور مرصوف حتى يسديه، كان عليه ديون يسديه صح لا يا إخوان. تحرص الزوجة تسمح زوجها قدام أولادها إذا جاء هلا كلام عشان الأولاد يسمعوا الكلام الحلو من الأم، لأن دامي أكثر واحدة تعيش في البيت تحاول تسمع قدام، خاصة أمام الأولاد يا إخوان، خاصة أمام الأولاد الزوجة أنها تسمع الزوج الكلام الزين سم آمر تحب راسه قبرده. واحدة من الأخوات تزوج عليها زوجها وكان مرتبك وجاته قبلت رأسه، قالت أسأل الله التوفيق واعدل اعدل اعدل، أهم شيء العدل صح، هذا مؤلم لكن تنظر رب الأرض والسماوات أن يرضى عنها سبحانه، ما تطلقني وتسوي يوم من الأيام تروح الزوج يجيب هدية لزوجها قلم أي شيء هدية للزوج تحطه في الغرفة تحطه في تحت ولدها يوديه السيارة، مفاجأة له أشياء كثيرة الزوجة تستطيع أن تجعلها في البيت. المرأة المغناطيسية الدعاء، تنتبه ألا تدعي على أولادها أمام الزوج، والله من بعض الأزواج يتعب نفسيا يوم يسمع الزوجة تلعن أولادها، فالمرأة المغناطيسية لا تدعي على أولادها أمام الزوج أو في غياب الزوج، بل تدعي لأولادها بالصلاح والهداية من رب العالمين سبحانه لا إله إلا هو. المرأة المغناطيسية تعين زوجها على بر والديه، المرأة المغناطيسية تكون مستمعة جيدة يتكلم معها الزوج، المرأة المغناطيسية تكون مستمعة جيدة يوم يتحدث لها الزوج يتكلم معها ما شاء الله صحيح، المرأة المغناطيسية عندما يريد الزوج أن يذهب للعمل للدوام توقف عند الباب هي بالطيب تطالع مناسب ما شاء الله اليوم كشخة يا فلان يا زين لبسك والطيب فيه الله يحفظك، وقف عند الباب مع السلامة الله يحفظك يسر عليك، هذه المرأة المغناطيسية وطق شخري في الفراش مساكين وانا العالم وانا كان عمري ونايم، واذا طلع عليها سكر معه سكر معه، هذه المغناطيسية. المرأة المغناطيسية قبل يقوم الزوج صلاة الفجر قدامة تعدت القهوة والشاهي، اسألوا الشيبان بعض العجز سألت عجوز تقول الله قبل أيام برد ما عندنا سخانات زيكم، طبعا قالت كلمة قايلها سخانات مو زي عندكم، أنا كنا نحمي الموية نقوم قبل أذان الفجر بساعة بساعتين نحمي الموية، وصل الشباب